ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء قد تهادى من سماء الطيبين، يا امتدادا علويا من أمير المؤمنين، فيك آمال وبشرى تستزيد العزم فينا، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء قد تهادى من سماء الطيبين، أنت أبرار مسرى قدوة المستبصرين، فكرك الوقاد أحيا نجنا دنيا ودينا، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء قد تهادى من سماء تهفيك الناس حبا من جميع المسلمين، كل من والاك لاقى فيك ما هو السائلين، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء قد تهادى من سماء أنت ما كنت لقوم دون قوم آخرين، بل إماما أحمديا في البرايا أجمعين، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء قد تهادى من سماء وكذا الآل شمولا لدعاة ضيقين، يا أبا يحيى تأمل أمة تحيا أنينا، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء قد تهادى من سماء عاد من يغتاب طه في صروح الحاكمين، وطغاة اليوم باعوا بالحراف السابقين، يا ابن زين العابدين يا إمام المتقين، يا ضياء